شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهنيئا لكم هذه المجالس العطرة بذكر الله تعالى والمشتملة على طلب العلم الشرعي وتحصيله، فإنها مجالس خير وبركة. وهنيئا لكل من يسر الله تعالى له أسباب الجلوس وثني الركب في مثل هذا المكان المعظم المقدس الجليل يتقرب فيه بقربة جليلة وهي التفقه في دين الله. وقد صح عن الفقيه المحدث الزهري رحمة الله عليه أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. فأنتم في عبادة في مثل هذه المجالس التي تجلسون تحصلون فيها قدرا من طلب العلم الذي يقود إلى التفقه في دين الله جل وعلا. ثم إنه ابتدأ البارحة مجالس حديثنا عن ورطات إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين، وقد تقدم في مقدمته ذكر التعريفات التي أوردها مقدمة تمهيدا لما هو بصدد عرضه من بعض فصول من أصول الفقه كما قال رحمه الله. تقدم الحديث عن تعريف الأحكام السبعة وهي التكليفية الخمسة المعلومة لدى عامة طلبة العلم، التي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. ثم انتقل إلى تعريف الصحيح والباطل أو الصحة والبطلان، ووقفنا عند ما يتعلق بتعريف الفقه والعلم والظن وما يتبعه. قبل الشروع في مسائل اليوم وتتمة ما أورده رحمه الله، تجدر الإشارة إلى أنه رحمه الله وهو بصدد تعداد هذه الأحكام السبعة التي مر تعريفها كان يعدد كل واحد منها تلو الآخر بقوله: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. هذه المسميات أو المصطلحات التي عرضت في درس البارحة هي مسميات للأحكام التي أراد رحمه الله تعريفها لوضع تصور صحيح عند طلبة العلم في ابتداء الدراسة في مثل هذه الأبواب. والمحققون يفرقون في الإطلاق بين استخدام الوصف الذي يطلق على الفعل الذي تلبس به الحكم وإطلاق الاسم المختص بالحكم. فرق بين أن تقول واجب ووجوب، تقول الصلاة واجبة وبر الوالدين واجب، فإذا أردت أن تصف الفعل الذي اتصف بالوجوب تقول واجب. إذن قولك واجب هو وصف للفعل الذي تلبس به الحكم. تقول الصلاة واجبة والزكاة واجبة وبر الوالدين واجب والعدل واجب والأمانة واجبة. فإذا قلت واجب فأنت لا تسمي الحكم، إنما تصف الفعل الذي تلبس به الحكم. لكن الحكم التكليفي ما اسمه؟ اسمه وجوب. هذا هو الفرق بين الوجوب والواجب. فالوجوب الذي هو المصدر هو اسم للحكم، فبالتالي ستكون الأحكام هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. وإذا أردت أن تصف الأفعال ستقول فعل واجب وفعل مندوب وفعل مباح وفعل مكروه وفعل محرم أو محظور. فأن تستخدم صيغة اسم المفعول فهو للدلالة على الفعل الذي اتصف بذلك الحكم، فهذا للدقة والتفريق ما على ما يريده المحققون. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. لما انتهى رحمه الله فيما وقفنا عليه بالأمس من ذكر تعريف الأحكام الشرعية، وقد تقدم أنه عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام ثم ساق الأحكام وعرفها، جاء يتحدث عن الفقه والعلم وعرف الفقه، فجاء هنا فقال: والفقه أخص من العلم، لأن العلم قد يكون فقها وقد يكون غير فقه، فعلم العقيدة مثلا وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم النحو وعلم الهندسة وعلم الطب وعلم الصيدلة وعلم الفيزياء والفلك، هذه علوم. الفقه نوع من العلوم وجزء منه، ولهذا هو أخص من العلم، والعلم أعم من الفقه. قدم بهذه الجملة ليعرف لك العلم وما يقابل العلم وهو الجهل والدرجات التي تنزل عن درجة العلم. قال رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. ذكر قيدين في تعريف العلم، قال: معرفة المعلوم، وهذا القيد الأول. معرفة المعلوم أي إدراكه، أن تدرك الشيء فقد عرفته، وهذا القيد يخرج الجهل، لأن الجهل هو عدم الإدراك، فكونك لا تدري بما تحت الأرض ولا ما خلف الجدار ولا ما في جيبي أنا، أنت لا تدري ما يوجد فيه، فهذا جهل، وهو جهل لأنك لا تدركه ولم تعلمه. هذا القيد الأول الذي عرف به العلم. إذن القيد الأول يفارق فيه العلم الجهل، فالعلم إدراك والجهل عدم إدراك. القيد الثاني في تعريف العلم أن يكون هذا الإدراك مطابقا لما عليه الأمر أو موافقا لما عليه الأمر في الواقع، أن يكون صحيحا، لأن هذا الإدراك إن لم يكن صحيحا فليس علما. إن كان إدراكك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهو أيضا جهل عند أهل العلم، ويسمى الجهل المركب. الجهل جهلان: جهل بعدم إدراك الشيء من الأصل، كأن أسألك ما الذي حصل البارحة في المكان الفلاني فتقول ما أدري، هذا جهل، جهل بسيط كما يسمونه. الجهل الأسوأ منه أن تعلم الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع خطأ، وتظن أن هذا هو الصواب، كأن أسألك مثلا: هل يجوز التيمم لمن وجد الماء مع قدرته على استعماله من غير مشقة ولا حرج ولا عذر، يبيح له التيمم؟ فتقول نعم، وتظن أن هذا هو الصواب، ولربما طبقته وعملته تظل تتيمم مع وجود الماء من غير حاجة إلى التراب، فهذا جهل، فأنت جهلت أولا الحكم الصحيح للمسألة، وجهلت ثانيا أنك مخطئ، فهو جهل مركب كما يسمونه، لأنك وقعت في خطأ وتجهل أنك وقعت في خطأ، فيسمى جهلا مركبا. فالقيدان الواردان في التعريف هو لتحديد العلم، قال: معرفة المعلوم على ما هو به، يعني في الواقع. فالقيد الأول يخرج الجهل البسيط، والقيد الثاني يخرج الجهل المركب. وزاد بعضهم قيدا ثالثا في التعريف فقال: إدراك الشيء أو معرفة الشيء على ما هو به معرفة جازمة. فقيد الجزم هنا في التعريف ليخرج الإدراك غير الجازم، وسيأتي بعد قليل. أحيانا تدرك الشيء يعني تعرفه، لكن معرفتك به لا تكون جازمة، تكون مترددة، هذا التردد لا يسمى علما إن لم يكن جازما، فإن جزمت بإدراكك الشيء وكان إدراكا صحيحا فهو العلم، وسيأتي بعد قليل. بقي أن نقول تعريف المصنف رحمه الله لما قال: العلم معرفة المعلوم، هنا ملحظان على هذا التعريف. العلم معرفة المعلوم، إن كان معلوما فكيف يعرف؟ ولهذا استبدله الشراح فقالوا معرفة ما من شأنه أن يعلم، أو اختصر إن شئت فقل معرفة الشيء، لأنه لو كان معلوما فما معنى أن تعرفه؟ الملحظ الثاني وهو ما ينتقده صناع الحدود في صناعة الحدود، أنه لا يجوز عندهم استعمال اللفظ الذي يعرف، لا يجوز استعماله في التعريف أو استعمال بعض مشتقاته. أن تقول العلم معرفة المعلوم، ما المعلوم؟ اسم مفعول من علم، فلا تستخدم في التعريف شيئا من مشتقات المعرف العلم ومعلوم، هذا عندهم يسمى دورا ويعتبرونه عيبا في الحدود ولا يسوغ. فتلافيا لهذا يمكنك أن تقول معرفة الشيء على ما هو به، والشيء كلمة عامة تصدق على ما نريد به في التعريف الوصول إليه. قال رحمه الله: معرفة المعلوم على ما هو به. عرف العلم، مع أن عددا من أهل العلم بل هو نفسه إمام الحرمين في البرهان وذهب إليه بعض من جاء بعده كالغزالي مثلا في المستصفى والرازي في المحصول، ذهبوا إلى أن العلم من المصطلحات التي لا تحد بحد ولا يسوغ أن تضع لها تعريفا، لأنك مهما اجتهدت في وضع تعريف له سيبقى دون الوفاء بالمقصود من التعريف. وهذا مسلك عند بعض أهل العلم، بعض المصطلحات إذا بلغت حدا في الوضوح والإدراك لكل الناس فما معنى أن تعرفها. ولهذا لما جاء ابن القيم رحمه الله مثلا في تعريف المحبة وهو يتكلم عن محبة الله، أورد تعريفات كثيرة لمن سبق من أهل العلم سلفا وخلفا في تعريف المحبة، ثم قال: والمحبة أوضح وأظهر من أن تحد، فما تستطيع أن تحدها. وتعال لأي إنسان أدرك ثم قل له ما هو الحب أو ما هي المحبة، هو شعور يعيشه ويدركه ويعرف معناه وقد يصعب التعبير عنه، بل ربما إذا جئت تعرف هذا الشيء الواضح تجد نفسك قد وقعت في استعمال عبارات تزيده غموضا لا وضوحا. والغرض من التعريف ما هو؟ هو تقريب المعنى لمن يبحث عنه، فإذا تجاوزته ووصلت إلى المقصود فأنت في غنى عن التعريف. لما عرف العلم عرف الجهل، فقال: الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. انظر إلى التعريف، هو يقابل تماما تعريف العلم. قال هناك معرفة المعلوم، وقال هنا تصور الشيء، ونحن فضلنا أن يكون في التعريف في العلم معرفة الشيء ليكون مقابله هنا تصور الشيء على خلاف ما هو به. إذا فهمت معي تعريف العلم فأنا أسألك الآن، تعريفه للجهل هنا تصور الشيء على خلاف ما هو به، هل هذا تعريف للجهل البسيط أم المركب؟ المركب، أحسنتم، لأن الجهل المركب هو أن تتصور الشيء على خلاف ما هو به. فما الجهل البسيط إذن؟ الجهل عدم العلم، لكنك ما تستطيع أن تعرف الجهل بأن تقول عدم العلم، لأن عدم العلم يدخل فيها أشياء أخرى، عدم إدراك الشيء أو عدم تصور الشيء يسمى جهلا بسيطا. جيد. الأمر الآخر حفظكم الله، تأملوا معي في تعريف العلم قال معرفة الشيء، وفي الجهل قال، لم يقل في الجهل معرفة الشيء على خلاف ما هو به، فلما استبدل لفظ المعرفة بالتصور؟ يعني لماذا لم يقل في تعريف الجهل معرفة الشيء على خلاف ما هو به؟ نعم، يقولون الجهل ليس معرفة أصلا، فما رضي أن يعطيه لفظ المعرفة وأعطاه لفظ تصور، وهو غاية ما يكون تصور غير صائب. فهذا من الدقة في استعمال أهل العلم للألفاظ في الحدود والتعريفات. لما انتهى حفظكم الله من تعريف العلم والجهل انتقل إلى ذكر العلم بأقسامه، وهذا كله من الاستطراد الذي لا نجد حاجة للوقوف عنده كثيرا لأنها مقدمات وتعريفات. اقرأ. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواضع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. هذان قسمان للعلم، والمقصود علم المخلوق، لأنه إما أن يحصل العلم عندي وعندك بطريق تجد نفسك مضطرا إلى التصديق به وقبوله. الآن نحن البشر بعقولنا وإدراكنا وأفهامنا يحصل عندنا العلم بأحد شيئين. الشيء الأول أن تقف على تحصيل المعلومة التي تبلغك بشيء من حواسك، أن ترى الباب مفتوحا فتقول الباب مفتوح، إذن علمت أن الباب مفتوح. كيف السبيل الذي وصلت به هذه المعلومة إليك؟ رأيت الباب، سمعت صوت كأس سقط فانكسر فقلت انكسر الكأس. كيف بلغتك المعلومة؟ إذن إذا بلغك العلم بأحد الحواس الخمس، السمع، البصر، الشم، الذوق، الإحساس أو اللمس، فقد وقع لك العلم بالشيء الذي أدركته بإحدى حواسك. هذا العلم عند البشر قاطبة يسمى علما ضروريا، بمعنى أنك لا تملك دفعه، ما تحتاج أن تفكر لتستنتج لتصل إلى نتيجة أو علم، حصل تلقائيا، يسمى علما ضروريا. الطريقة الثانية التي تصل بها المعلومات إلى أذهاننا وأفكارنا هي النقل، أن يخبرك إنسان، أن يبلغك، أو أن تتأمل وتنظر في المسائل وتستنتج لتصل إلى النتيجة أو المعلومة التي تريد الوصول إليها. النوع الثاني من العلم الذي يتوقف على نظر واستدلال يسمى علما نظريا. فهذان نوعان للعلم، علم ضروري وعرفه بقوله ما لا يتوقف حصوله على نظر واستدلال بل يدرك بإحدى الحواس الخمس، قال أو بالتواتر. معنى التواتر أنك ربما لم ترى الشيء ولم تسمعه بأذنك ولم تدركه بإحدى حواسك، لكنه بلغك عن الناس كافة واحدا بعد واحد حتى بلغ التواتر فاستقر عندك العلم بهذا الشيء. مثلا نحن كيف نعرف أن مسجد قباء الذي في موضعه الآن في المدينة المنورة هو مسجد قباء الذي تعلقت به النصوص الشرعية وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي بلغ به العلم إلينا أن هذا هو المسجد فلا يخطر ببالنا شك؟ هو التواتر ونقل الكافة عن الكافة جيلا بعد جيل، فهذا هو مسجد قباء، وهذه هي الروضة، وهذا هو البقيع، وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جبل أحد، وأمثال هذا. فهذا نقل الكافة يعني الكافة كما يقول يسميه الشافعي، أو هو التواتر. هذا يفيد العلم الضروري. أيضا النوع الثاني من العلم ما نصل إليه بنظر واستدلال، بأن تحتاج إلى تأمل والبحث عن دليل وتحتاج إلى تفكر للوصول إلى النتيجة. حتى في المسائل الشرعية أيها الإخوة، تعال معي إلى مسألة من مسائل الخلاف الفقهي، نقض الوضوء من أكل لحم الإبل على مذهب الحنابلة ويخالفهم الجمهور، نقض الوضوء من مس الذكر على مذهب الحنفية ويخالفهم الجمهور، وقس على ذلك كل مسألة خلافية حتى تقول إنه ناقض أو غير ناقض ويترجح عندك أحد القولين، أنت ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى النظر في الأدلة والبحث فيها ومقابلتها والنظر في أدلة المخالف حتى يترجح عندك أحد القولين، فيحصل لك العلم بالمسألة. علمك بهذه المسألة ضروري أم نظري؟ نظري، لأنه توقف على نظر واستدلال، وسيعرف لك النظر والاستدلال أيضا بعد قليل. نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. جيد. لما عرف العلم النظري بأنه ما توقف على نظر واستدلال، أو العلم النظري أو العلم المكتسب بمعنى واحد، العلم المكتسب أو النظري ما توقف على نظر واستدلال، فاحتاج أن يعرف كلمتي نظر واستدلال. قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. ما الفكر؟ الفكر يقولون حركة العقل، حركة العقل في الخيال. إن كانت حركة العقل في الخيال في أمور محسوسة فهو خيال، وإن كان في أمور معنوية فهو فكر. مرة أخرى، حركة الفكر يعني لما تستلقي برأسك على الوسادة قبل أن تنام ثم تبدأ تفكر. الفكر هذا إما أن يكون في محسوس أو في أمر معنوي. الأمر المحسوس أن تفكر في أشخاص، أن تفكر في عملك، أن تفكر في بعض الأمور التي تريد قضاءها، هذه تخيلات. الفكر في المعنويات أن تفكر في مسائل تقلبها في رأسك في بعض المعاني، تتأمل في معنى آية، تحاول أن تتدبر بعض الآيات القرآنية، هذا ليس شيئا محسوسا، فأنت تتفكر في المعاني وهذا يسمى فكر، والأول يسمى خيالا، وكلاهما كما يقولون حركة الفكر حركة العقل، وهذا لا يحتاج إلى إثبات لأن كل إنسان يمارسه، لكن بطبقات متفاوتة وبدرجات يتفاوت فيها الناس بحسب اهتماماتهم ورقي عقولهم وأفكارهم أو العكس. قال الفكر، قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، الفكر في حال المنظور فيه، المنظور فيه إن كان مسألة فأنت تتفكرها، إن كان دليلا فأنت تتأمله، وهذا هو تعريف الفكر. النظر، النظر في حال الفكر في حال المنظور فيه. ثم عرف الاستدلال فقال طلب الدليل، وهذا تعريف لغوي صرف لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، الاستدلال طلب الدليل، كما تقول الاستنصار طلب النصرة وهكذا، فالهمزة والسين والتاء، الاستغفار طلب المغفرة، فأنت تقول الاستدلال تطلب الدليل، فكل علم توقف على تأمل ونظر وإجالة الفكر أو بحث عن الدليل ونظر فيه يسمى علما، علما نظريا، سواء كان في مسائل الحياة العامة أو كان في المسائل الشرعية، كلاهما يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. بعد ذلك انتقل رحمه الله للحديث عن تعريف الدليل، لأنه قال الاستدلال طلب الدليل، فانظر معي كيف بدأ ينتقل من مصطلح إلى مصطلح، كلما عرف مصطلحا ثم جاء في التعريف كلمة تحتاج إلى بيان انتقل إلى تعريفها. قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ما قادك إلى مطلوبك إلى النتيجة التي تريدها سمي دليلا. لما تبحث عن شيء فقدته فأنت تلتمس أي طريق يدلك على مكان الشيء الذي فقدته، فأنت تبحث عن دليل، سواء سألت من رآه أو بحثت عن أثر أو وقفت على خبر يقودك إلى معرفة المفقود الذي تبحث عنه، فأنت تتعامل مع دليل. كذلك القول في المسائل الشرعية، أنت لما تكون بصدد البحث عن مسألة من المسائل في العبادات في المعاملات في الجنايات في الأخلاق في الآداب، لما تبحث عن مسألة وأنت تنظر إلى دليلها ليقودك إلى مطلوبك الذي تبحث عنه، أنت تتعامل أيضا مع دليل. قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب. عند الفقهاء الدليل دليل سواء أفاد قطعا أو ظنا، لكن المتكلمين والمناطق يجعلون الدليل خاصا بالقطعي ويجعلون الأمارة خاصا بالظني، واستعمال الفقهاء هو الأكثر والأكثر انتشارا واستعمالا لدى طلبة العلم، فكل ما قاد إلى مطلوب يقينيا كان أو ظنيا سمي دليلا عندهم. لما عرف العلم بأنه معرفة المعلوم وقلنا إنه الإدراك وأضفنا في تعريف العلم قيد الجزم، جاء هنا يتكلم على ما يقابل العلم، لأن العلم هو معرفة المعلوم وإدراكه على ما هو به كما تقدم على سبيل الجزم، فإن كان هذا الإدراك على طريقة غير جازمة أو على سبيل غير جازم فانتقلنا إلى مصطلحات أخرى هو الظن والوهم والشك، وسيأتي تعريفها. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وعلم وصول الفقه. طيب، لما عرف العلم بأنه إدراك الشيء أو معرفة الشيء على ما هو به ثم زدنا في القيد معرفة جازمة، جاء هنا يتحدث عما يقابل هذا العلم، وكنا يقابل العلم شيئان، الجهل بدرجتيه البسيط والمركب، وعدم الإدراك الجازم. نحن قلنا في العلم معرفة الشيء على ما هو به، فإن لم تكن معرفة أصلا فهو جهل، وإن كان معرفة على خلاف ما هو به فهو جهل مركب. فماذا لو كان معرفة وإدراكا لكن ليس على سبيل الجزم؟ فهذا هو القسمة التالية الآن، يقابل العلم، العلم إدراك وهذا أيضا إدراك، العلم بجزم، وهنا ليس هناك جزم، فانتقلنا إلى تعريف الشك. لما يتردد عندك الأمر بين احتمالين، فأنت خرجت من دائرة العلم، لأن العلم أنت تجزم أو يترجح عندك شيء فتقول به. لكن إذا ظللت مترددا بين جانبين، فإن كان هذا التردد متساوي الطرفين فأنت في شك، بمعنى أنه لم يغلب على ظنك أمر ولم يترجح عندك شيء. إذا تساوى عندك احتمالان في مسألة ما فأنت في حالة شك، كما يحصل لمن يطوف بالبيت ثم يأتي في بعض الأشواط ويبدأ يشك هل طاف ثلاثا أم أربعا، خمسا أو ستا، ستا أو سبعا، ولا يجد في نفسه ترجيحا ما، فهو الآن في حالة. إذن الشك ما هو؟ الشك هو استواء طرفين محتملين ولا يجد ترجيحا لأحدهما على الآخر. جيد. فإذا تأمل وتفكر ثم ترجح عنده أحد الاحتمالين، أقول ترجح بمعنى أنه مال إليه مع بقاء الاحتمال الثاني المرجوح، مع بقائه ولم ينتفي لكنه غلب على ظنه، فإذا ترجح عنده أحد الاحتمالين فصار عندنا طرفان، راجح ومرجوح. الراجح ماذا يسمى؟ الراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم. إذن أن تقول إنك واهم يعني عملت بالمرجوح وذهبت إليه مع وجود ما هو أرجح منه في الاحتمال الآخر، وأن تعمل بما ترجح عندك من الاحتمالين المترددين فقد أخذت بالظن، وإذا تساوى الطرفان فهو شك. إذن الرتب ثلاث: الشك استواء الطرفين، الظن هو الراجح من الاحتمالين، والوهم هو الطرف المرجوح. فهذه رتب ثلاث. عرف فقال رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا تجوز في العبارة، ليس الظن هو ذات التجويز، بل الظن هو إدراك الراجح. نحن نقول ليس مجرد تساوي الطرفين هو الشك، الشك التساوي، فإذا غلب أحدهما وأدركت أحد الطرفين الراجح من المرجوح فهذا هو الظن. ولذلك يسعك أن تقول الظن إدراك الراجح من تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الشك قال هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وترك رحمه الله تعريف الوهم لأنه لا حاجة إليه أولا في الأمور الشرعية، لأننا نتكلم إما عن ظن وإما عن شك أو نتكلم عن يقين. ومن لطف الله تعالى بعباده أن الفقه في أحكامه الشرعية بأبوابه المختلفة ليس المطلوب فيه دوما العمل باليقين، بل يكتفى بالظن وغلبة الظن في كل مسائل العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج وما يحتاج إليه المكلف في أنحاء عباداته على مختلف أبوابها. فإن الشريعة جاءت بالاكتفاء بالظن وغالبه على ما قرره أهل العلم في مصنفاتهم. الآن ينتقل سلمكم الله إلى تعريف علم أصول الفقه، وهذا أوان الشروع في المسائل العملية، ونحن نتحدث عن أبواب هذا العلم ليشرع ابتداء في أول مسائله. نعم. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. طيب، هذا منه شروع رحمه الله في تعريف هذا العلم بعد أن عرف لك مفرديه أصول وفقه، وذكر ما احتاج إليه من تعريفات تعلقت بهذين اللفظين. الآن جاء يعرف العلم من حيث هو. قبل أن أذكر التعريف أيها الكرام، دعوني أصور لكم معالم هذا العلم وحدوده لتكونوا منه على بينة. لو أن أحدكم أصبح أو أمسى يوما ما فقيها يستنبط الأحكام، فإنه يحتاج إلى شيئين: يحتاج إلى أن يعرف الدليل الذي يتعامل به ليجد فيه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل قد يكون آية من كتاب الله، أو حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون إجماعا محكيا منقولا ثابتا، أو يكون قياسا صحيحا، أو يكون هذا الدليل شيئا من شرع من قبلنا أو قول صحابي في مسألة لا نص فيها ولا يعرف له مخالف، أو يكون شيئا مما يذكر في الأدلة من المصالح المرسلة أو الاستحسان وما إلى ذلك. هذا هو نصف الطريق الذي يحتاج إليه الفقيه عندما يفتي في مسألة ما، وخاصة إذا كانت هذه المسألة من النوازل العصرية التي لا ذكر لها في كتب الفقهاء الأسبقين. لما تتكلم عن نوازل الطب ونوازل الاقتصاد ونوازل السياسة والزراعة والاجتماع، كل هذه الأبواب تجد في حياة الناس فيها حوادث لا تجد فيها مسألة منصوصة بالصورة التي يعيشها الناس اليوم، لا تجدها في كتب الفقهاء الأقدمين، ومن باب أولى ألا تجد فيها نصا صريحا مباشرا في القرآن أو في السنة. فالفقيه في الخطوة الأولى يحتاج أن يقف على الدليل الذي منه سيفتي ويستنبط الحكم، الخطوة الأولى هي هذه. فإذا وصل إلى الدليل، الخطوة الثانية هي أن يعرف الطريقة التي يستنبط بها الحكم من هذا الدليل. وجد الآية ووجدها صيغة من صيغ العموم أو أمرا أو نهيا، فإنه يحتاج في الخطوة التالية أن يتعلم القواعد التي يستنبط بها الفقهاء الأحكام من خلال النصوص الشرعية. فلهذا علم أصول الفقه أيها المباركون شقان كبيران وشطران رئيسان، الشطر الأول يسمونه الأدلة، والشطر الثاني يسمونه طرق الاستنباط أو كيفية الاستدلال أو أبواب الدلالات، كلها سيان بمعنى واحد. فالفقه يحتاج إلى هذين الأمرين، ولأنه يحتاج إلى هذين الأمرين سمي هذان الأمران أصول الفقه. إذن هذان الأمران هما قواعد الفقه التي يقوم عليهما الفقه، والتي لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها بدونهما. فإذا ما عرف أدلة المسائل ولا عرف كيف يستنبط الأحكام من تلك الأدلة فإنه لا يبلغ أن يكون فقيها. نعم قد يكون حافظا لفقه المذهب، قد يكون مستظهرا مسائل المذهب وحافظا بعض متونه ويجيد تقريرها، لكنه بمجرد حفظه لبعض المتون والكتب صغرت أم كبرت لا يسعه أن يكون فقيها. يمكن أن يفتي في النوازل ويشارك في تقرير الأحكام الشرعية التي يخوض فيها الفقهاء تقريرا واستنباطا واستدلالا واعتراضا واحتجاجا وترجيحا، لا يسعه ذلك ما لم يتقن هذين الأمرين. فأصول الفقه بكل مصنفاته أيها الكرام وبكل متونه وكتبه وتاريخه الطويل أنشئ ليعلم الدارس لهذا العلم، ليعلمه هذين الأمرين، كيف يجد الدليل وكيف يستنبط الحكم من الدليل. فهذان شقان، الأدلة والدلالات. عرف أصول الفقه رحمه الله فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. في جملتين ذكر هذين المحورين الكبيرين في علم أصول الفقه، قال أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. قصد بالطرق هاهنا طرق الفقه أي أدلته التي تقود إليه، والأدلة هي الطرق التي يجد فيها الفقيه الحكم. قوله على سبيل الإجمال يشير به إلى أن البحث في الأدلة عند الأصوليين ليس الغرض منه أن يبحث عن دليل كل مسألة بعينها دليلا دليلا، لا، في أصول الفقه لن يعلمك الآيات والأحاديث التي دلت على تحريم القتل ولا تحريم الزنا أو تحريم أكل الربا، ولن يعلمك أصول الفقه الأدلة التي دلت على وجوب الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو إباحة البيع أو الرهن أو الكفالة، كل هذا ليس المقصود منه في الأدلة عند الأصوليين. قال على سبيل الإجمال، يعني يعلمك في الإجمال ما الذي يصلح أن يكون دليلا عند الفقهاء، فيقول لك القرآن دليل، والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل، والإجماع الصريح دليل، والقياس الصحيح دليل، وقول الصحابي في فتواه أو مذهبه الذي قال به بحيث لا يعرف له مخالف ولا نص في المسألة وهي محل اجتهاد دليل أو حجة وهكذا. حتى القواعد الخلافية هم يعطونك فيها الدليل على سبيل الإجمال، فيقولون خبر الواحد حجة في أخبار العقائد والمعاملات والأحكام، على خلاف ما يقرره المعتزلة مثلا. خبر الواحد حجة فيما تعم به البلوى، أحاديث الآحاد الصحيحة حجة ولو خالفت القياس. ما هذا؟ هذه قواعد في أبواب الأدلة عند الأصوليين، هم يعلمونك الدليل على سبيل الإجمال، ما الذي يصلح أن يكون دليلا، فيعطيك قاعدة كلية، أو يقول لك مثلا القراءة الشاذة حجة، يعني يصلح أن تكون دليلا يستنبط منها الحكم عند الاستدلال. هو لما يعطيك القاعدة أعطاك دليلا إجماليا، ثم أنت تأخذ تلك القاعدة وتطبقها على بعض محلها وفروعها لتستنبط منها حكما وهكذا. الشطر الثاني قال وكيفية الاستدلال بها، علمك أن القرآن دليل وأن السنة دليل. ما القرآن والسنة؟ جمل عربية نزلت بلغة العرب، وفي لغة العرب أنحاء مستعملة وأساليب مألوفة يعرفها العرب بلسانهم من خلال الاستعمال والعبارات. فما على من أراد أن يستنبط الاستنباط الصحيح إلا أن يتقن أساليب العرب. العرب تستخدم صيغة الأمر، وسيأتينا إن شاء الله، تستخدم صيغة الأمر وتريد بها طلب الفعل، فأقول لك قم أطلب منك القيام، أقول لك أسكت أطلب منك السكوت، أقول لك أخرج أطلب منك الخروج. العرب تفهم هذا، وأن صيغة الأمر على وزن افعل تدل على طلب الفعل وتحصيله من جهة من وجه الطلب. جيد، لكن العرب نفسها تفهم بلغتها أيضا أن هذا الفعل الذي يكون على صيغة افعل قد لا يدل على الوجوب في بعض الأحيان إذا كان في السياق ما يدل على ذلك. يأتي الولد الصغير إلى أبيه أو البنت إلى أمها فتقول يا أمه ألعب، أذهب ألعب، تستأذن، فيقال لها أو للطفل العب، هل هذا أمر له باللعب؟ العب مع أن صيغة أمر العب، لماذا لم يحمل على الأمر؟ ولماذا لم يفهم منه أن المطلوب أن يلعب وإلا عوقب؟ هو ما سبقه من استئذان. جيد، انظر كيف تعاملنا الآن مع صيغة واحدة وأعطينا كل صيغة حكما مختلفا. ما هذا؟ هذا هو أسلوب العرب في استعمالها وكلامها، فليس كل أمر عندهم يدل على الوجوب. ولهذا فأنت تتعامل مع أفصح كلام عربي على الإطلاق، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت بحاجة إلى أن تستوعب تماما أدق التفاصيل التي تحكم لغة العرب وتبين معانيها، تحتاج إلى إحاطة في النظر في الأدلة الشرعية. كلام ربنا تنزيل من حكيم خبير، معنى تنزيل من حكيم حميد وحكيم خبير وفصلت آياته أن كل لفظة في النص مقصودة، وكل كلمة بل كل حرف في الدليل جاء يدل على معنى. ولهذا أبدع الأصوليون أيما إبداع في أبواب دلالات الألفاظ في كتب أصول الفقه، فإنهم أبحروا حتى العمق وهم يتحدثون عن دلالة الكلمة، اللفظ قبل بعد، الحرف، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، الموافق والمخالف، يحاولون استنفاذ الدلالات التي يشتمل عليها اللفظ من كل الجهات، من اليمين والشمال ومن فوق ومن أسفل ومن أعلى، خشية أن يكون في الحكم أو في النص الشرعي شيء من المعاني يمكن أن يفوت. هم يعرفون أنهم يتعاملون مع نص محكم ومع كلام أحكم الحاكمين، فهم يتهيبون ويقدسونه ويجلون كلام الله جل جلاله، ويتعاملون مع النص بكل حذر لأنه ليس كلاما مجردا، كل لفظة فيه مقصودة وكل حرف. فلذلك أنشأوا أبواب معاني الحروف، الباء على ماذا تدل، والواو على ماذا تدل، والفاء على ماذا تدل، وفي هذه الجملة ما دلالتها. قوله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل الباء ها هنا للإلصاق فيفيد مسح جميع الرأس في الوضوء ولا يكفي بعضه، أم هي للتبعيض بمعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم فيجزئ مسح بعض الرأس ويكفي في الوضوء؟ هذا حرف واحد يخوضون فيه في دلالته ومعناه ليستنبطوا منه حكما ليخرجوا به لنتيجة وحكم فقهي يقرر في كلام الفقهاء. المقصود يا كرام أن كيفية الاستدلال أو أبواب دلالات الألفاظ في علم الأصول أحد جوانب الإبداع لدى فقهاء الأمة الأبرار، إبداع لا نظير له، أعملوا عقولهم وأفنوا أعمارهم واجتهدوا، والله ليس إلا تعظيما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحاولة إلى وصول أقصى درجات الفهم والاستنباط للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لأنها جاءت لدلالة العباد إلى ربهم وكيفية عبادته، فتعاملوا معها بكل تقديس واحترام وإجلال ومهابة استنباطا لكل ما يشتمل عليه النص الشرعي من أحكام. فهذان شطران هما صلب علم أصول الفقه، أدلة الفقه على سبيل الإجمال أو طرقه كما قال على سبيل الإجمال، والشق الثاني هو كيفية الاستدلال بها. ثم شرع رحمه الله يبين الأبواب التي ضمنها رسالته الصغيرة الموجزة التي بدأناها البارحة في هذا المتن الورقات. قال: وأبواب أصول الفقه ما ذكره في الجمل التالية هي الأبواب التي اشتملت عليها الورقات: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر في بعض النسخ والمؤول، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا ليس كل أبواب علم أصول الفقه، بل بعضه على شرطه الذي ورد في ذكر المقدمة فصول من أصول الفقه، فهي بعض منه وليس كل شيء. ونحن سندرس في هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى إلى منتهى ما يتعلق بالمبين والظاهر، ليكون بدءكم في الأسبوع القادم إن شاء الله من باب الأفعال. نبتدئ بعون الله تعالى الحديث عن أول هذه الأبواب وهو أقسام الكلام. نعم. فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. طيب، هذا التقديم بذكر أقسام الكلام هي مقدمة لغوية، المقصود الذي يخصنا منه محدود، الحديث عن الأمر والنهي والعام والخاص، وأما باقي التقسيم فهو كالمدخل الذي يحسن العلم به ولا يضر الجهل به، لكنهم درجوا عادة على إراده لبيان الموقع الذي يتحدث فيه الأصولي في هذه المسألة. يذكرون أقسام الكلام وهي مقدمة النحاة عادة في كتب النحو والإعراب، يتحدثون عن أقسام الكلام. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام، يعني عند العرب في لغتها أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم، الله الصمد، هذان اسمان تكون منهما جملة وكلام تام، أو اسم وفعل، نحو قام زيد، فهذه جملة تامة، ولاحظ أنها تكونت من اسم وفعل وحصل بها تمام الكلام. أن تقول جاء الحق وزهق الباطل، هذا اسم وفعل فتم الكلام، فهذا أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، ويسمى عند النحاة جملة اسمية مبتدأ وخبر، أو فعل واسم، ويسمى عند النحاة جملة فعلية فعل وفاعل. قال: أو فعل وحرف، ثم قال: أو اسم وحرف. القسمان الأخيران فعل وحرف، نحو ما قام، وتقصد الضمير شخصا تريد الحديث عنه، أو اسم وحرف تقول يا فلان، استخدمت أداة النداء مع اسم من الأسماء، هذا عند النحاة كلام تام بتقدير تمامه، تقول ما قام أي أحد، ويا فلان على تقدير أدعو فلانا. فعلى كل عند المحققين من النحاة أن الفعل والحرف لا يتم به الكلام، وأن الاسم والحرف أيضا لا يتم به الكلام، وعلى كل فهو مدخل ليس الغرض منه تحقيق الراجح عند المحققين في أقل ما يتكون منه الكلام، لكن الجمهور على خلاف ذلك. الآن يتحدث على تقسيم الكلام وصولا إلى ما نريد الحديث عنه، ويريد أن يصل إلى الأمر والنهي، فأراد أن يبين لك ماذا، ما هو موقع الأمر والنهي في كلام العرب وأين يقع الكلام. حتى يتضح في الجمل الآتية انتبه معي، كلام العرب بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين ابتداء: الجملة لما تخرج من فم العربي ويتكلم بجملة عربية أحد شيئين، إما أن تفيد الطلب أو لا تفيد الطلب، هذا أشبه بالتشجير الآن للتقسيم الكلام، إما أن يفيد الطلب وإما أن لا يفيد طلبا. فإن أفاد الطلب فإنه يطلب واحدا من ثلاثة أشياء، إما يطلب فعلا أو يطلب تركا أو يطلب استعلاما وإخبارا. فإذا أفاد الأمر أو الطلب فهو أمر، وإذا أفاد طلب الترك فهو نهي، وإذا أفاد طلب الفعل فهو استفهام واستخبار. هذا القسم الأول من قسمي الكلام، ما يفيد الطلب، وهو ثلاثة صور أو ثلاث صور، يفيد طلب الفعل فهو أمر، أو يفيد طلب الترك فهو نهي، أو يفيد طلب الإعلام فهو استفهام. طلب الفعل أن أقول لك خذ الكتاب بقوة، هذا طلب فعل ويسمى أمرا. طلب الترك أن أقول لك لا تفعل، وهذا نهي. الطلب الثالث طلب إعلام أن أقول لك ما هذا، وهو طلب، أطلب منك ماذا؟ أطلب منك معلومة أو خبرا تدلني عليه، فهو استفهام. فهذه الأنواع الثلاثة فيها طلب، طلب فعل وطلب ترك وطلب استعلام ويسمى استفهاما. القسم الثاني من قسمي الكلام لا يفيد الطلب، الجملة لا طلب فيها، وهي تنقسم إلى صورتين، جملة تحتمل الصدق والكذب وتسمى خبرا، أن تخبرني بخبر ما، تقول ابتدأت بالأمس دروس الدورة العلمية السابعة بالمسجد الحرام، ما هذا؟ هذه جملة، هل فيها طلب؟ ماذا فيها؟ فيها خبر، سميناه خبرا لأنه يحتمل التصديق والتكذيب، يعني يمكن أن يكون القائل صادقا ويمكن أن يكون كاذبا، فإذا احتملت الجملة تصديقا وتكذيبا سميت خبرا. القسم الثاني أو الصورة الثانية من الكلام الذي ليس فيه طلب، الجملة التي لا تحتمل تصديقا وتكذيبا، وهذا له عدة صور، منها النداء والتمني والترجي والقسم والعرض. أن أقول مثلا ليتك تزورنا، هل هذه الجملة أولا فيها طلب؟ قلنا الطلب إما فعل أو ترك أو إعلام، هذا ليس فيه طلب، هذا يسمى، وهي جملة كما ترى خبرية لكن لا تحتمل تصديقا وتكذيبا. كذلك لو ناديتك فقلت يا فلان، أو أقسمت قلت والله لأفعلن كذا، أنا في كل هذه الأنحاء، في الترجي في التمني في العرض في الطلب في هذه الأنواع، أنا لا أطلب فيها شيئا، أنا أتكلم فيها بجمل عربية ليس فيها طلب، وليست جملا خبرية تحتمل تصديقا وتكذيبا. لما تتكلم بصيغ الترجي والتمني لعلكم تعقلون، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هذه ليست جملا يقال لقائلها صدقت أو كذبت، أن يتمنى شيئا أو يترجاه أو يعرض على ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهذه وأمثالها تسمى عندهم بأنحاء متنوعة، قسم وتمني وعرض وترجي، هذه كلها تسمى عندهم إنشاء تقابل الأخبار، أو ربما يسمونه تنبيها البلاغيون. فإذا خلاصة التقسيم أن الكلام ينقسم إلى ما يفيد الطلب وما لا يفيد الطلب، فإن أفاد الطلب فإما أن يفيد طلب الفعل أو طلب الترك أو طلب الاستعلام، فهو أمر ونهي واستفهام. وإن كان لا يفيد الطلب فهو قسمان، إما أن يحتمل التصديق والتكذيب فهو خبر، أو لا يحتمل التصديق والتكذيب فهو إنشاء، وربما سماه البلاغيون تنبيها، وهو له عدة صور متعددة، التمني والترجي والقسم والنداء والعرض ونحو ذلك. الآن لما يقول المصنف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وبدأ يتكلم في أي شطري التقسيم؟ الشطر الأول الذي يفيد الطلب، قلنا يفيد الطلب كم صورة؟ هي التي قالها الآن، الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. الأمر ما هو؟ طلب الفعل، والنهي والاستخبار طلب الاستعلام. قال وخبر، هذا الخبر هو القسم الثاني من أقسام الكلام الذي لا يفيد الطلب، ويحتمل تصديقا وتكذيبا. اقرأ. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. نعم، أمر ونهي كما تقدم في النصوص الشرعية الكثيرة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي. خبر: جاء الحق وزهق الباطل. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا خبر. استخبار كل جملة استفهامية يراد فيها تحصيل الجواب سواء كان تقريرا أو استنكارا، وينقسم أيضا إلى تمن: يا ليتنا نرد، وقول الشاعر: ليت الشباب يعود يوما. عرض: ألا تنزل عندنا، قول الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قسم: والله لا أفعلن. وأقسام القرآن المتعددة أيضا كلها في هذا الباب. نعم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هو الذي ينقسم إلى حقيقة ومجاز؟ الكلام. إذن كل ما نحن فيه الآن تقسيم للكلام بعدة اعتبارات. بالاعتبار الأول قسمناه من حيث إفادة الطلب وعدم إفادة الطلب. التقسيم الثاني من حيث استعمال الكلام في معناه الحقيقي أو في غير معناه الحقيقي، وسينقسم إلى التقسيم الآتي. نعم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. طيب لحظة، هو الآن يتكلم عن تقسيم آخر للكلام. قال: الكلام حقيقة ومجاز. هذه الأقسام أيها الكرام أقسام متباينة، يعني كل قسمة باعتبار ما. ولا تظن أن هذا التقسيم ينقسم إلى واحد واثنين وثلاثة وأربعة وتعدد. لا، إذا سألتك الكلام ينقسم من حيث الطلب ستقول إلى قسمين: يفيد الطلب ولا يفيد الطلب. فإذا قلت لك من حيث استعمال اللفظ في معناه فتقول إلى حقيقة ومجاز. هذا تقسيم بلاغي لغوي خالص يستخدمه الفقهاء والأصوليون استخداما يسيرا في الاستنباط الحكم الفقهي، ولا أثر له كبير، ولذلك لن نقف عنده طويلا. لكن حتى تفهم عبارات المصنف رحمه الله، يقولون الألفاظ قوالب المعاني. كل لفظ في أي لغة من اللغات، ليس في العربية فقط، كل لفظ يدل على معنى. المعنى هذا يعرفه أصحاب اللغة. أنا لما أقول لك كرسي مباشرة ارتسم في ذهنك معنى معين، أليس كذلك؟ لما أقول جبل، لما أقول كعبة، لما أقول عرفة، كل لفظة أقولها الآن تدخل أذنك مباشرة يرتبط بها معنى معين حصل في ذهنك. ما هذا؟ هو المعاني التي ترتبط بالألفاظ. ولهذا يقولون الألفاظ قوالب المعاني، كأن اللفظ قالب والمعنى في داخل هذا القالب، تماما كما لم توضع الأطعمة أو المشروبات داخل قوالبها. فإن كان اللفظ الذي تطلقه وتستخدمه وتتكلم به يستعمل في المعنى الحقيقي الذي جاءت به اللغة أو الذي وضعه أهل اللغة واصطلحوا عليه يسمى استعمالا حقيقيا، أو يسمى اللفظ حقيقة. وإذا استخدمته في غير معناه يسمى مجازا. من أشهر الأمثلة على ذلك أن تستخدم لفظا واحدا وتدل به على أكثر من معنى. لما أقول مثلا لسان، ما اللسان؟ هي جارحة النطق الذي وضعه الله في فم كل واحد منا الذي به يتكلم ويتحدث. هذا هو الاستعمال الحقيقي. ألا ترى أننا أحيانا نقول فلان يفعل كذا ولسان حاله، هل للحال لسان؟ لا، ما هذا؟ هذا مجاز. أنت تريد أن تقول والذي يعبر به عن حاله كذا من خلال المواقف والتصرفات، تقول فلان لسان حاله كذا، والحقيقة أن الحال ليس له لسان. فأنت ماذا استعملت؟ استعملت اللفظ الحقيقي في غير معناه الحقيقي، يسمى هذا الاستعمال مجازا. وهكذا تقول مثلا الأسد هو الحيوان المفترس في الغابة المعروف عند الصغير والكبير. لما يدخل إنسان من الشارع قادما إلى المجمع أو إلى بيت أو إلى مكان فيه أناس فيقول رأيت حيوانا مفترسا دخل السوق فأفزع الناس وانقض على كذا، ماذا تفهم؟ تفهم الحيوان المفترس، بخلاف ما لو قدم من أرض معركة وجهاد وميدان اقتتال فقال أقبلت من هناك وإذا أسد يصول ويجول في الصفوف ينصر دين الله يفت في عضد العدد، ماذا تفهم؟ تفهم رجلا شجاعا وقائدا ومقاتلا قويا. هذا الاستخدام واللفظ واحد في كل مرة دل على معنى استفدناه من السياق، هذا يختلف باختلاف الاستعمال. في الاستعمال الأول كان حقيقيا فسميناه حقيقة، في الاستعمال الثاني سميناه استعمالا مجازيا، وهكذا. هذا عند العرب دارج وموجود وعلى لسانها، فاستعمال اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذا الاستعمال. عرف الحقيقة فقال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أن تستخدم الأسد في الحيوان المفترس أو في الرجل الشجاع، هذا هو الحقيقة. لما؟ لأن اللغة وضعت بهذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى، أن تستخدم اللسان للدلالة على التعبير عن الحال أو لجارحة النطق الموجودة في الفم، هذا هو الاستعمال الحقيقي للدلالة على موضوعه. عرف الحقيقة بتعريف آخر قال وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. هو هنا بارك الله فيكم يشير إلى مذهبين عند أرباب الحقيقة أو تقسيم الحقيقة والمجاز. المذهب الأول يرى أنه لا حقيقة إلا الحقيقة اللغوية التي جاءت بها اللغة، وكل استعمال لللفظ يخالف به وضع اللغة فإنه خروج عن الحقيقة ودخول في المجاز. عند هؤلاء يعرفون الحقيقة بأنه ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني على ما جاء عليه في اللغة. المذهب الثاني يرى أن الحقائق متنوعة، هناك حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الصيام في لغة العرب، تقول العرب صام فلان، ما معناه؟ امتنع وأمسك، يقولون صامت الخيل، ومريم قالت إني نذرت للرحمن، ما قصدت الطعام والشراب، قصدت الإمساك عن الكلام. مطلق الإمساك عن شيء ما والامتناع عنه يسمى صياما. جاءت الشريعة فنقلت هذا المعنى الذي تعرفه العرب في لغتها ونقلته إلى معنى مخصوص، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فسمي صياما في الشريعة. ما هذا؟ جاءت الشريعة، يعني قبل الإسلام ما كانت العرب تستخدم الصيام بهذا المعنى المخصوص، أو الاعتكاف أو الحج بهذا المعنى الذي جاءت به الشريعة، أو الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء. فجاءت الشريعة فنقلت هذه الألفاظ إلى معاني مخصوصة، سميت عندنا حقيقة ونسميها حقائق شرعية وليست لغوية. فأرباب هذا المذهب يقولون كما أن هناك حقائق لغوية فهناك حقائق شرعية، وهناك أيضا حقائق عرفية بما يتعارف عليه الناس ولو كان خلاف اللغة. فمن يرى أن الحقائق متعددة سيستخدم التعريف الثاني، ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة، الذي يصطلح عليه ويستعمل فيه فهو حقيقة. ومن يرى أنه لا حقيقة إلا الحقائق اللغوية وينفي باقي الحقائق فإنه سيضطر إلى أن يقول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي في اللغة لا غير. ومن هنا انتقل إلى تعريف المجاز فقال والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. ما معنى عن موضوعه؟ عما وضع عليه في اللغة. وضع الأسد في اللغة للحيوان المفترس، فإذا تجوز به إلى الرجل الشجاع فإن هذا مجاز، سمي مجازا لأنه تجوز به. المجاز في اللغة من جاز الشيء أي عبره، لأنك في المجاز ماذا تفعل؟ تعبر باللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، فأنت تتجاوز به معناه وتعبر به. فالمجاز اسم مكان، كما تقول مطار اسم مكان الذي تطير منه الطائرات، المجاز اسم مكان للألفاظ التي تعدينا بها معناها الحقيقي إلى معنى آخر فسميت مجازا. مثال ذلك أيضا الموت، في الحقيقة ما هو؟ خروج الروح، مفارقة الحياة، وفي المجاز ما هو؟ الموت في المجاز ما هو؟ في المجاز يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى عن دخول الرجال على النساء إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال: الحمو الموت، يعني إذا دخل على الرجل بيقتلها؟ لا، الحمو الموت ليس معناه أن دخوله سبب في خروج روح المرأة. ماذا أراد عليه الصلاة والسلام؟ الإشارة إلى الأمر المرعب والمخوف كما يخاف الإنسان من الموت. فما هذا؟ هذا مجاز. فلم يرد أن الحمو يسبب السكتة القلبية إذا دخل حمو الرجل على زوجة أخيه، لا، إنما أراد أنه هو أحق ما يحذر منه كما تحذر من الموت وتخاف منه. واضح؟ فهذا الاستعمال هو نوع من المجاز. مثل ذلك لما نستعمل نحن في كلامنا المعتاد أيها الكرام، يعني بعض الناس يصف، يعني إذا أراد أن يصف ولده بالشجاعة لقبه بالذئب أو بالأسد، فيقول لولده إنه ذئب، وربما سجله في الجوال الذئب، فإذا اتصل خرج في الشاشة الذئب يتصل بك. وبعض الرجال مثلا يسمي زوجته في الجوال القمر، فيضع القمر يتصل بك. أبدا لا يفهم إنسان أن المقصود به هو الجرم السماوي المنير في السماء يجري اتصالا بك. فهذه استعمالات مجازية عادة لا يستعمل العربي وهو عربي اللفظ المجازي إلا بمناسبة بين اللفظ الحقيقي واللفظ الذي يستعمله في المجاز. الأسد لما عرف بقوته وشدة بأسه عبر به عن الشجاعة. واضح؟ لما تقول القمر صار عند العرب مضربا للجمال، فإذا أردت أن تصف شيئا ما بالجمال فقلت كالقمر، وهكذا. فعادة يستخدم اللفظ المجازي بسبب أو بعلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، وهو الذي انتقل إليه المؤلف رحمه الله ليذكر أقسام الحقيقة وأقسام المجاز. نعم. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. سبق بيان هذا قبل قليل. الحقيقة لغوية متى تكون لغوية؟ إذا كانت مستعملة في موضوعه الذي دلت عليه اللغة ابتداء، وهذا هو عامة الألفاظ الأصل فيها أنها حقائق لغوية. وإما شرعية، ومثلنا لهذا بماذا؟ الصيام والصلاة، هذه ألفاظ. ولذلك حتى في الفقه ماذا يدرس الطلاب؟ تعريف الصلاة لغة وتعريفها شرعا واصطلاحا. لماذا؟ ليقف على أن في اللغة عند العرب قبل الإسلام لها معنى، وبعد الإسلام انتقلت إلى معنى مخصوص ولها حدود مخصوصة. فتقول الصيام لغة مطلق الإمساك، وشرعا الإمساك بنية مخصوصة من طلوع الفجر إلى كذا. تقول الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا. إذن لها معاني لغوية ومعاني شرعية. فالحقائق الشرعية هي المعاني التي جاءت بها الشريعة لبعض الألفاظ على وجه الخصوص. الحقيقة الأخيرة هي الحقيقة العرفية، يعني ما تعارف عليها الناس، سواء كان عرفيا عاما تعارف عليه الناس كلهم أو عرفيا خاصا. مثال العرف العام وهو عند العرب أيضا من قديم، كلمة الغائط أصلا في اللغة للموضع المنخفض في الأرض بين مرتفعين، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة لأنه أتم في الستر وأبعد عن أنظار الناس. وتعرفون لم يكن في السابق حمامات ولا بيوت خلاء أكرمكم الله في المنازل، فكان أحدهم إذا احتاج أن يقضي حاجته يخرج، فإذا خرج بحث عن مكان يستتر فيه. فأكثر الأماكن استتارا هي الأماكن الهابطة المنخفضة، فإذا جلس أتاها وكان تكون بين مرتفعين. هذا في اللغة الموضع المنخفض من الأرض يسمى غائط، لكنهم من كثرة ما استعملوا هذا المكان لقضاء الحاجة انتقل هذا اللفظ من الموضع المنخفض من الأرض إلى النجس الخارج من الإنسان الفضلات فسميت بالغائط. فانظر كيف انتقل المعنى من اللغة إلى عرف، ولا بأس أصبح حقيقة. فإذا قال أحد أتيت من الغائط أو ذهبت إلى الغائط، مباشرة ما ينتقل المعنى إلى ما ينتقل الذهن المعنى اللغوي، وكأنه هجر وانتقل إلى المعنى العرفي، فتسمى حقيقة عرفية. كذلك أيها الكرام ما يسمى بالعرف الخاص، إذا تعارف أهل فن أو أهل بلد أو أهل ناحية على معنى من المعاني، هي حقيقة عرفية عند أهل هذا البلد أو أهل هذا الفن. حتى في العلوم تقول مثلا كلمة الرفع عند النحاة لها معنى: رفع الفاعل، رفع المبتدأ، رفع الخبر، رفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. معروف ما معنى الرفع عند النحاة. الرفع عند المحدثين ما هو؟ الرفع هو بلوغ الخبر ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابل الموقوف والمنقطع. انظر كيف، والكلمة واحدة، لكن في عرف النحاة تختلف عن عرف المحدثين. وإذا جئت إلى الرفع عند المهندسين مثلا وعمال البناء، فالرفع عندهم رفع الشيء من أسفل إلى أعلى بآدة ونحوها. هذا لفظ واحد، واختلف العرف من أهل فن إلى أهل فن. وقل مثل ذلك في مصطلحات تتفاوت بين أهل البلاد، تسمى اللفظة أو تطلق اللفظة بمعنى عند أهل بلد وبخلافها عند أهل بلد آخر، فالمسألة قائمة على العرف. هذا تقسيم الحقيقة، وهو الذي عليه الأكثر أنها ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. لغوية وشرعية وعرفية. السؤال هو: ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدته أيها الكرام أنه إذا كنت أستخدم الكلام في اللغة العربية أو قرأت نصا شعريا أو عبارة ما، فإنني أحمل اللفظ إذا ورد في خلال هذا النص على المعنى اللغوي، لأنه الأصل الحقيقة اللغوية. أما إذا جاءت في نص شرعي تحملها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي. خذ مثالا تطبيقيا لطيفا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما معناه؟ اختلف المحدثون والفقهاء في تفسير هذا الحديث على قولين. منهم من يقول: إذا دعيت إلى طعام وحضرت ضيفا عند صاحب البيت فقدم لك طعاما وأنت صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن كان صائما فليصلي. قالوا: معناه فليدعو، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، والمعنى أنك تدعو له، تعرض له بأنك صائم. يضع السفرة أمامك يقول لك: تفضل حياك الله، فتقول: شكر الله لك وبارك لك وجزاك خيرا، فيفهم من دعائك وعدم إقبالك على الطعام أنك صائم، ويفهم ذلك خصوصا إذا اقترن بشيء يدل، كأن يكون يوم من أيام البيض أو يكون يوم الاثنين والخميس أو نحو هذا. الفريق الآخر قال: لا، الصلاة هي الصلاة الحقيقية، فإذا وضع لك السفرة وأنت صائم وعرض عليك وطلب منك، تقول له: أين القبلة؟ يقول لك: هكذا، تستقبل القبلة الله أكبر وتصلي، لأنه قال فليصلي. طيب، التفسير الأول الذي قال فليدعو حمل اللفظ على أي معنى؟ على الحقيقة اللغوية. والقول الثاني حمل اللفظ على أي معنى؟ ممتاز. هنا قاعدة تقول: إذا دار اللفظ بين حقيقتين لغوية وشرعية وكان في نص شرعي، فالأولى الحقيقة الشرعية لأن النص شرعي، بخلاف ما لو كان في نص آخر غير النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. على كل، هي قواعد لها تطبيقات لطيفة، فائدتها أن تعرف أن انقسام الكلام إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية تساعدك على أن تستعمل اللفظ في السياق على ما استعمله الشرع إن كان النص شرعيا. من الأمثلة العملية اللطيفة في هذا الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه. واختلفوا كثيرا: هل الصلاة في المسجد الحرام هو هذا الذي نحن فيه، المسجد المحيط بالكعبة، أو هو مساجد حدود الحرم كلها؟ وهنا أقوال متقاربة ومتباعدة، إنما يشتد الخلاف بين هذين القولين، بحيث هل تدخل مساجد أحياء مكة في حدود الحرم في هذه الفضيلة وتضاعف فيها الصلاة بمائة ألف؟ هذا قول، فأنت تحتاج أن تفسر معنى المسجد الحرام. فعند النظر تجد أن لفظ المسجد الحرام جاء في عدد من النصوص الشرعية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد به مسجد الكعبة أو مكة كله حدود الحرم. قوله تعالى في هدي التمتع في آية الحج: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هل مراد أهله سكان في حول الكعبة ينامون يأكلون يشربون، والمراد مكة كلها؟ فإذا ثبت عندك أن المسجد الحرام في المصطلح الشرعي أطلق وأريد به مكة كلها، أو غلب على ظنك أو كان أكثر مواضع الاستعمال هو هكذا، فإنك تأتي فإنك تأتي إلى اللفظ الذي اختلف فيه الفقهاء فتقول الأقرب أن أحمله على ما غلب عليه الاستعمال في النصوص الشرعية لأنه أصبح حقيقة شرعية. النكاح هل هو مجرد العقد أم الوطأ والجماع؟ في النصوص الشرعية في كل آيات القرآن حيثما أطلق النكاح فالمراد به الوطأ والجماع عدا موضع واحد في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون. فأريد بالنكاح هنا مجرد العقد. فائدة هذا أننا إذا جئنا لموضع اختلفنا في تفسيره هل هو العقد أم الجماع فإننا نلجأ إلى الحقيقة الشرعية. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حضانة الأم عند فراقها من زوجها في حضانتها للولد وقد قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا نكحت الأم سقط حقها في الحضانة. قوله أنت أحق به ما لم تنكحي، هل يسقط حق الأم في الحضانة بمجرد عقد النكاح أو بدخول زوجها بها؟ ترجع إلى تفسير النكاح، هل هو الحقيقة الشرعية الغالبة في الاستعمال في النصوص الشرعية العقد أم الدخول؟ فإذا رأيت أنه هو الدخول ستفسر به. وهذه تطبيقات بالدربة والممارسة يجد المتفقه أنه باستعمال هذه القواعد سيقف على آثار تطبيقية عملية على الأقل يرجح بها في مواطن الخلاف بين الفقهاء. نعم، أقسام المجاز. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة، ذكر رحمه الله 4 أنواع للمجاز هنا، وليست هي كل أنواع المجاز. البلاغيون يوصلونه إلى 25 نوعا من أنواع العلاقة وهي أقسام المجاز، وصوره كثيرة متداخلة. ليس الغرض هنا الاستطراد فيها ولا الاستيعاب، فقط أراد التعريف وضرب أمثلة وعبر. نعم، فالمجاز بالزيادة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. يقولون المعنى ليس مثل الله عز وجل شيء. الكاف ها هنا قيل هي مبالغة في نفي المماثلة، لأن نفي مثل الشيء ليس مساويا لنفي ما يشبه مثل الشيء. كمثله يعني ما يشبه مثله، فأنت إذا نفيت مثل المثل فأنت أولى أن تنفي المثل، وهذا من المبالغة في نفي المماثلة عن الذات العلية لله سبحانه وتعالى. نعم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمراد واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وهو أهل واستدل به على المعنى من خلال ما يفهمه السامع. نعم. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، لأنه نقل من معناه الأصلي الذي هو الموضع المنخفض من الأرض إلى الفضلة النجسة الخارجة من جوف الإنسان. نعم. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جداري يريد أن ينقض. استعارة لأن الإرادة حقيقة تكون في المخلوقات الحية، والجدار جماد والجماد لا إرادة له، فهو بالاستعارة لأنه عبر به عن الإرادة وكان استعمالا مجازيا على هذا الإطلاق. ليس المقصود ها هنا استيفاء أنواع المجاز كما قلت، لكنه ضرب به أمثلة. هذا موضع انتهاء درسنا اليوم، أختمه بفائدة لطيفة تتعلق بالحقيقة والمجاز. وربما وجد بعضكم في أثناء دراسته خوضا كثيرا نحو إثبات المجاز أو نفيه، وهي مسألة طويلة الذيل. الذي يعنينا منها هنا أيها المباركون أن إثبات الحقيقة أو المجاز مسألة خاض فيها كبار علماء الأمة إثباتا ونفيا. بعض كبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين مثلا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كلهم يذهبون إلى نفي المجاز وأنه لا يوجد في اللغة شيء اسمه مجاز، وينفون هذا نفيا شديدا، وأفردوا له الرسائل وصنفوا فيه المصنفات نفيا لما يسمى بالمجاز، وأنه لا معرفة له في لغة العرب، وأنه بدعة دخيلة أتى بها بعض أهل الأهواء ليصلوا به إلى أمر شنيع في أبواب العقائد وهو تأويل نصوص الصفات، وجعلوه متكئا ومدخلا حرفوا به النصوص التي جاءت في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول ربنا ما يجيء ولا يتصف بالمجيء، والمعنى وجاء أمر ربك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ قالوا ما ينزل ربنا تعالى عن ذلك، والنزول وصف لا يليق به، والمعنى تنزل رحمته سبحانه وتعالى. لما خلقت بيدي؟ قالوا ليس لله يدان، وإلا شبهناه بالمخلوق، والمعنى لما خلقت بقدرتي، بل يداه مبسوطتان ليس لله يدان، والمعنى فضله ونعمته، وأمثال هذا. فالقوم لجأوا إلى استعمال المجاز في تفسير النصوص التي أرادوا بها نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فلما وجد شيخ الإسلام وغيره من علماء الإسلام أن هذا المدخل كان هو الذي دخل منه الذين خالفوا مذهب السلف في تأويل نصوص الصفات من خلال بوابة المجاز، أقفلوا هذا الباب وقالوا ليس في القرآن مجاز، وبعضهم قال ولا حتى في اللغة العربية مجاز، وبعضهم فرق بين اللغة والقرآن فقال يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. هي مسالك أراد منها النافون للمجاز ابتداء إغلاق هذا الباب. والحق الذي عليه المتوسطون أن المجاز ثابت واستعماله لا ينكر، وموجود بأمثلة التي مرت قبل قليل وأمثلتها كثيرة. إثباتنا للمجاز لا يلزم منه بالضرورة الإقرار على تأويل نصوص الصفات، فيقال تأويل نصوص الصفات مسلك خاطئ، واستعمال المجاز لا يعدو أن يكون استعمالا خاطئا لبعض الأساليب وتوظيفها في غير محلها. فنثبت نصوص الصفات على ما هو على ظاهرها جريا على مذهب السلف، وإقرارا لها على ظاهرها، وتفويضا للكيفية التي تضمنتها تلك النصوص إلى الله سبحانه وتعالى. فاستقر مذهب السلف على الإيمان بحقائق هذه الصفات والعلم بمعانيها التي تفهمها لغة العرب من استعمالاتها، وتوفيض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأقرب والأسلم، أحببت أن نختم به جلسة الليلة، ليكون ابتداؤنا غدا بعون الله ومشيئته في أول المسائل العملية في أبواب الأصول، وهي أبواب الأمر والنهي، وفيها مسائل لطيفة وقواعد جميلة في الاستنباط، ونردفها بأمثلة تطبيقية إن شاء الله تعالى، والله أعلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.